السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا وحبيبنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله، لنتشاور ونتحاور حول قضايا العقيدة وقضايا الإيمان وبعض المسائل الملحة والأحداث الجارية في الساحة السياسية الآن. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله يبارك. بارك الله فيك. الله يكرمك. في الحقيقة احنا في درسنا وفي برنامجنا هذا، برنامج عقيدتنا، نتناول العقيدة كما عودنا إخواننا وأخواتنا بالتحليل والتفصيل والنظر والدراسة التفصيلية بالأدلة الشرعية، ودائما ما نطوف معهم في بعض التفاصيل والأبحاث المتعلقة أيضا بالعقيدة، حتى نبين لهم يعني المذاهب الباطلة المنحرفة إذا كان يعني نحتاج إلى بيان وتفصيل. ولكن تعودنا يعني أن احنا نلقي الضوء على بعض الأحداث المعاصرة، وأنه تطوف معنا الشيخ أحمد ونشوف رأي الشيخ أحمد فريد حول ما يجري من الأحداث، لأنه ليس هناك انفصال أصلا بين العقيدة وبين السياسة، بين الدين وبين السياسة وبين الشريعة الإسلامية، هي كل متكامل. إنسان المسلم يرى الأحداث وفق الرؤية الشرعية المتفقة مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في أشد الحاجة إلى أن نتعلم من علمائنا وأن نرى يعني هذه الأحداث بعين البصيرة. فالموضوع الملح الآن هو موضوع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري، ومعلوم أن هذه المسألة في غاية الأهمية، أن صياغة الدستور لأجيال فهي قضية مصيرية. وواضح طبعا كما هو في الساحة أن فيه هجوم شرس من التيارات العلمانية والليبرالية، سواء كان في الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب أو غير ذلك مما يعني يستعملونه الأدوات في الضغط على الأغلبية الإسلامية في مجلس الشعب. يعني هم أقلية ويريدون أن يكونوا أكثرية في اللجنة التأسيسية. فكيف ترى هذه الأحداث؟ تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فبداية أرحب بأخي الحبيب رفيق الجهاد في القنوات الفضائية الشيخ القاضي، وأرحب بمن يتابع يعني هذا البرنامج من إخواننا وأخواتنا. وكما تعودنا نحن بنلقي ضوء ونعلق على بعض أحداث وتصريحات ومواقف، لعل يكون في ذلك بصيرة أو إسهام يعني منا ومن الدعوة السلفية والإسكندرية في تعليق على الأحداث. وطبعا أخطر الأحداث الحالية الآن موضوع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وهذا في الواقع أهم حتى من انتخابات رئيس الجمهورية، لأن الدستور يعني قد يمر عليه 5 رؤساء أو أكثر، لأن بيبقى يعني 100 سنة تقريبا يعني. نعم. يعني آخر دستور كان حاجة و70 أظن 71 تمر لعقود أو حتى يصل إلى قرن. نعم. ولكن رئيس الجمهورية في 4 سنين ولكن الناس مهتمة أكثر بانتخابات رئيس الجمهورية. نقول إن الذي يحدث على الساحة الآن يعني بيظهر يعني كيف الكيد بالإسلام، وكيف يعني حفنة قليلة يعني من الناس أصحاب أفكار مستوردة وأجنبية على الأمة الإسلامية، ويريدون أن يفرضوا أنفسهم وأن يفرضوا كلامهم على الأمة، يعني من باب لوي الذراع أو من باب الصوت العالي، أنهم عندهم قنوات فضائية أو عندهم جرائد سواء قومية أو جرائد خاصة لهم توجهات معينة، الناس كلهم يعرفونهم. لما أجريت الانتخابات في مجلس الشعب ومجلس الشورى لم ينتخبهم الناس، وليسوا بأغلبية بل هم أقلية، ومع ذلك يعني يأخذون يعني أكثر من حقهم، في اللجنة التأسيسية ولا يرضيهم ذلك، يعني هم عايزين يبقوا أغلبية في، مش راضيين الإسلاميين يبقوا يكونوا 60% أو 70%، مع إن واقع يعني النواب الإسلاميين في من حزب النور والحرية والعدالة يعني أكثر من 70%، حوالي 75%، فالمفروض لهم حق على الأقل 75%، بالإضافة لأن هؤلاء المنتخبون يمثلون الشعب، والشعب 95% يعني مسلم، ونسبة العلمانيين والليبراليين في الشعب المصري لا ما أظنش إنها تتجاوز 1%، يعني ما تشوف واحد علماني، هتشوف يعني 100 واحد يعني راضية بالله ربا وبالإسلام دينا. فهؤلاء يريدون أن يفرضوا يعني كلامهم وسيطرتهم على اللجنة التأسيسية، وهم كعدد أحزاب يعني الليبرالية والعلمانية كثر، ولكن في الواقع ليس يعني وراءهم أحد، يعني حتى كان فيهم ظاهرة يعني بعض إخواننا بيقول فيها 30 40 واحد، على احتجاجا على ال 30 40 واحد 30 مظاهرة 40 يعني. دي لو احنا قلنا يا جماعة يا سلفيين بس، غير الإخوان وغير يعني بقية التكات الإسلامية، لخرج لنا 3 4 مليون يعني على الأقل، وهذا حدث ومجرب الناس يعلمون ذلك. فنقول يعني مش هي دي الديمقراطية التي تنادون بها، حكم الأكثرية؟ فهل أنتم الأكثرية حتى يعني يكون يعني أكثر اللجنة التأسيسية يعني من الليبراليين والعلمانيين؟ هم طبعا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهم يعني خايفين أن الإسلاميين وأن النور والحرية والعدالة ينصون على تطبيق الشريعة، وده اللي الشعب عايزه. ولو أجري استفتاء، لو عملنا استفتاء كده يعني قبل وضع الدستور، يعني من يريد الشريعة ومن لا يريد الشريعة، أنا واثق يعني كما حدث سنة 87 تقريبا، لقوا 95% من الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة. لا أنا دلوقتي أظن يا شيخ هتبقى 99%، 9 من 10، زي لو عملوا استفتاء على الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية لا تظلمه، يعني حتى النصارى الموجودين يعني لما تلاقي 30 ألف واحد منتخب الشيخ حازم إسماعيل، لأن عارف أنه مش هيظلمه، وأن الشريعة الإسلامية لا تظلم هؤلاء، بل يعطون حقهم، بالإضافة لأن البلد لو طبقت الشريعة يكون فيها ازدهار وفيها أمن وفيها، ودي بيتمتع بها الجميع المسلم وغير المسلم. يعني الرخاء اللي يحصل والأمن والاطمئنان اللي يحصل في البلد هيتمتع بهم الناس على السواء، انهم في مركب واحد وفي سفينه واحده. ولكن هؤلاء الليبراليون يعني مش عايز اقول لك ان هم اشد اعداء للشريعه من النصارى. وزي ما كانوا اشد يعني لما مات شنودة كانوا هم اشد حزنا عليه من النصارى. وجدنا ما حدث في الجرائد القوميه وغير القوميه. فنقول لماذا انتم يعني تحبون الكفر وتريدون ان تحولوا بين الامه وبين تطبيق شرع الله عز وجل؟ هل هذا عدم إيمان بالله؟ هل هذا عدم اعتقاد بأن الشرع يعني فيه الخير وفيه النجاة وفيه النجاح وفيه الرزق والبركة؟ يعني أنا أرجو أن هؤلاء يرجعون إيمانهم ويحددون موقفهم. وأنا أقول أن هؤلاء يعني أبسط شيء قال عنهم، يعني من يدعي الإسلام وهو حرب على الإسلام في الواقع يحتاج إلى أن يراجع إسلامه، يراجع إسلامه يعني على الاقل. يعني لكن احنا محتاجين يعني مش بس رساله لهؤلاء، يعني احنا اذا كنا بنقول لهم رساله بهذه الطريقه بنقول لهم ايضا اننا لن نسكت باي صوره من الصور طبعا على محاولات تزييف اراده الامه، يعني والضغط على الممثلي الامه بتقليص وجودهم او تقليل نسبتهم، يعني الشعب لن يرضى بذلك. اصل هي كذا مرحله يا شيخ في المساله دي، ما بين التحضير وما بين الصياغه، يعني خطاب لهؤلاء وخطاب لاخواننا اللي هم في الجامعه بالظبط، خطاب للسلفيين، خطابنا للشعب، يعني لهم ان انتم تثبتوا لانكم اولا الشعب انتخبكم لان الشعب يريد الشريعه، فهو اختار هؤلاء النواب من اجل الشريعه، تحملوا الامانه، فينبغي ان يقوموا بالامانه وان يثبتوا ولا يهولهم ارجاف المرجفين والمنافقين، جزاكم الله خير، بحيث ان هم يثبتوا حتى يعني يتم وضع الدستور الموافق لإرادة أكثر الشعب، هو الموافق طبعا لرضا الله عز وجل، هم يريدون تطبيق الشريعة، فالناس انتخبتهم من أجل الشريعة، فينبغي أن يثبتوا يعني حتى ينصف الدستور على تطبيق، مش يعني مش عايزين نقول روح الشريعة زي ما قال يعني بعض الناس، يعني عايزين تطبيق قوانين الشريعة أو أحكام الشريعة أو تطبيق الشريعة الإسلامية. نعم. طب ناخد مداخله ونكمل. السلام عليكم. طيب في الحقيقه دي رساله لاخواننا في مجلس الشعب. قلنا رساله الاخوه التيار يعني الاسلامي سواء كان اخواننا من اخوه والحريه العداله او حزب في حزب النور، كلهم في مركب واحد وكلهم في مكان واحد يتحملون مسؤوليه يعني صياغه دستور الامه والحفاظ على هويه الامه. فلان دي اهم رساله لمجلس الشعب مجلس الشورى. نعم يعني اهم وظيفه ان هي وضع الدستور. نعم دي امانه امام الله سبحانه وتعالى. نعم. نحملهم اياها ونقول لهم نحن في ظهوركم وفي ومن ورائكم نساندكم ونقوي. نعم. شوكتكم وندعو لكم بالثبات. نعم. يعني كان بما يتعلق بالامر برضو كنت عايز ادي عتاب كده. عايز بس اديك تدي رساله يا شيخنا للشعب كمان. اصل نعم. الشعب هيخرج الاستفتاء على الدستور. نعم. فلابد ان يكون الشعب خلف نوابه. خلف نوابه، وانه يعني لا يقبل اي يعني تغيير للدستور. نعم. او اي محاوله لتغييب روح تغييب الشريعه الاسلاميه او تغيير الهويه. يعني حضرتك برضه بتدي رساله لكل الناس، لكل اخواننا واخواتنا. رساله للنواب اللي هم المنتخبين. نعم. من حزب الحريه والعداله وحزب النور، ورساله للشعب نقول هؤلاء نوابكم الذين اخترتوهم لتطبيق الشريعه فهي هجمات شرسه عليهم وابواق عاليه. نعم. وايضا المجلس العسكري، نقول المجلس العسكري ينبغي ان يعني هم صرحوا قبل ذلك. المشير صرح ان هو بيقف على مسافه واحده من كل الاتجاهات. فنقول لهم من باب الانصاف ينبغي ان يوقف كل واحد عند حده. واحد يعني في حزب مثلا يعني انتخبوا مثلا 70% من الشعب او حزبين وناس ما لهمش تمثيل في الشعب، ما لهمش واقع في الامه، فيكون كل حزب وكل طائفه بقدر تمثيلها تمثل في الهيئه التاسيسيه. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اخ احمد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. اتفضل يا اخي. اهلا بيك يا فندم. انا بس بحيي حضرتك طبعا واحيي شيخنا الشيخ احمد فريد، وهو بصراحه يعني خطف الكلمه من على لساني بخصوص ان احنا لازم نوجه رساله للساده النواب ما ينسوش ان احنا انتخبناهم عشان موضوع الشريعه، فلما يجوا يعملوا حساب الاطراف الثانيه الليبراليين والمجلس العسكري امريكا يعملوا حساب قبل كل ده قبل ربنا طبعا اولا واخيرا، ويعملوا حساب الناس اللي انتخبتهم ويحطوهم في دماغهم. لازم عارفين ان احنا لا نقبل بالتنازل عن موضوع تطبيق الشريعه الاسلاميه اساسا. الله. فهو موضوع مش ما عندهمش الحريه في ان هم يختاروه ما يختاروش. لا احنا نلزمهم ان هم يختاروه ده مبدئيا. الموضوع الثاني، انا طبعا مشكور جهود الدعوه السلفيه في دعم الشعب السوري، بس انا شايف ان في لسه الكتير ما عملناهوش. وانا بقول مقصرين ان احنا اولى الناس بالدعم، فبقول مقصرين نسبيا. فاحنا المفروض يعني نقدم اكثر من كده يعني. جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليك فرك. تفضل محمد. تفضل اخ محمد. احفظك. تفضل يا شيخ. حضرتك ازيك يا شيخ احمد؟ الله يبارك فيك. تفضل. نسالكم الدعاء يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. انا نحبك في الله وجزاكم الله خيرا على دعاءكم للشيخ حازم. الله يكرمك. وهو ده ظن والله في علمائنا يا شيخنا ان انتوا دايما يعني قادتنا للخير ان شاء الله. وان شاء الله قادتنا للفتح ان شاء الله باذن الله العظيم لفضل الامه. الله يحفظك. ربنا يجزيكم خير يا رب ويكلل جهودكم اللي بذلتوها عشان طول عمركم ان شاء الله فتح المسجد الاقصى ان شاء الله، وتكونوا انتم طليعه يا شيخنا ان شاء الله. الله يبارك فيك. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. انا بقول يا شيخنا رايي في الموضوع اللجنه التاسيسيه للدستور، ان كلمه السر في اللي بيحصل ده كله هو المجلس العسكري. ان احنا دايما بنهدد المجلس العسكري، لو مفيش مجلس عسكري كل حاجه تمشي زي الفل. فيعني انا يعني لو مفيش مجلس عسكري كل حاجه تمشي زي الفل باذن الله. هي ان شاء الله تمشي زي الفل باذن الله، اطمئن يعني ان شاء الله. يعني انا مش عارف يعني هم عايزين من ايه بالظبط. لا هم احنا الكلام اللي بيحصل ده ما بيحصلش في اي دوله في العالم يا شيخنا. طبعا هم المفروض ما يتخوفوش من المجلس العسكري ده. يعني احنا ده الكلام ده بيحصل في مصر بس. نعم. علشان امريكا واسرائيل مش عايزين نبقى كويسين. نعم. والمجلس العسكري. نعم. بس هو ده رايي. جزاك الله. لكن هو يعني يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. جزاك الله. والله حسبنا ونعم الوكيل وكفينا ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله. جزاك الله. لان احنا فعلا لا نملك ان احنا نرد كيدهم الا بالله عز وجل. جزاك الله. ونسال الله عز وجل ينصرنا عليهم ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خير. ورساله وصلت. جزاك الله خير. هي دي فعلا الاخ له حق يعني المفروض. نعم. المجلس العسكري لا ينصرهم. هو دي جزئيه لان هم ظلمه يعني هم عايزين ياخذوا اكثر من حقهم ويمثل لهم باكثر من واقعهم. نعم. يعني هم لا واقع في الامه لا عدد في الامه ولا نواب في البرلمان، يعني هو واخدين اكثر من حقهم بكثير. نعم. يعني احنا مثلا ربع البرلمان تقريبا المجلس الشعبي متاخد 13 واحد ولا 15 واحد، مش ده واقعنا يعني ما يعني هم واخدين مننا واخدين من الاخوان وبرضه لا يرضيهم، يعني ما فالمفروض المجلس العسكري يقول لهم لا اقفوا عند حدكم، انتوا خدتوا يعني حقكم وزياده، لا يتخون المجلس العسكري، والمجلس العسكري لا يتعلل بالضغوط الامريكيه، والا هنفضل دين للغرب طول عمرنا. المفروض المجلس العسكري يكون منصف مع كل الاتجاهات الموجوده، وان كل اتجاه بيمثل في اللجنه التاسيسيه بحسب قوته وبحسب نوابه. استكمالا لمسيره الديمقراطيه التي يقولون، يعني الحقيقه انت لما تبقى صاحب دعوه لابد ان تكون صادقا فيها، انت تقول انا احمل رساله الديمقراطيه واريد ان انتقل بالناس الى الديمقراطيه انتقالا سلميا. احنا نؤمن بالديمقراطيه، ولكن احنا قبلنا حكم الاكثريه لان الاكثريه عايزه الاسلام، ولكن لو الاكثريه مش عايزه الاسلام ما كناش قبلنا حكم الله. احنا نقبل اليات الديمقراطيه، احنا قبلنا اليات الديمقراطيه لانها تحقق المصلحه في تطبيق الشريعه الاسلاميه. طيب شيخنا، احنا في الحقيقه يعني وجهنا هذه الرسائل. انا كان عندي اتابع على شيخ الازهر، بس يعني ان بقول للشيخ الازهر ودي كنت بسالك يعني عايز اقول للشيخ الازهر اتق الله يعني في نفسك، واتق الله في الازهر الذي تمثله، واتق الله في امه محمد صلى الله عليه وسلم، واتق الله في شريعه الله عز وجل. ما فيش موقف تنصر فيه الاسلام، وانت دائما في خندق اعداء الاسلام. الليبراليون بيسحبوا يعني اعضائهم لجنه تاسيسيه حتى تسقط لجنه تاسيسيه، وانت بتسحب الراجل الورده اللي موجوده في الهيئه التاسيسيه اللي هو الشيخ فريد واصل حفظه الله، وتقول لا تسحب مثل الازهر، عملت زي عمرو حمزاوي وعملت زي الليبراليين والعلمانيين لما سحبوا يعني اعضائهم. فبنقول له حدد موقفك يعني، واحنا عارفين ان انت اساسا من فلول النظام، وعارفين انك في لجنه السياسات بتاعت جمال مبارك، واحنا صابرين عليك بالعافيه يعني.